من نهاية الأرب الجزء الثامن عشر صفحة 260. وأما وفاؤه وحسن عهده وصلته للرحم صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم قد بلغ من ذلك الغاية التي لا يدرك شأوها ولا يبلغ مداها ولا يطمع طامع سواه بالاتصاف بها. جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة من ذلك ما رأيناه بإسناد متصل عن عبد الله ابن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد الثلاث فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت عليه، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها وإن كان ليذبح الشاء فيهديها إلى خلاء إلها، واستأذنت عليها عليه واستأذنت عليه أختها فارتعى إليها، ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبليها ببلاها. وأبي قدادة قال: وفد وفد للنجاشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمها، فقال لها أصحابه: نكفيك، فقال: إنهم لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم. ولما جاء بالشيماء أختها من الرضاعة في سباياه هوزان وتعرفت له، بسط لها رداءه وقال لها: إن أحببت أقمت عندي مكرمة محبة أو متعتك ورجعت إلى قومك. فاختارت قومها فمتعها، وقال أبو الطفيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. وعن عمرو ابن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فعقد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه، وكان يبعث إلى ثوبه مولاه أبي لهب مرضعته بالصلة وكسوة. فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل: لا أحد. وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم في ابتداء النبوة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم مع علو منصبه ورفعة مرتبته، فكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرا، وقد جاء أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. فقال له إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له أنك سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تشق الأرض عنه وأول شافع. ومما رويناه بسند متصل عن أبي أمامة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئ على عصا، فقمنا له فقال: لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا، وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حتى ما انتهى به المجلس جلس. وعن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت: إن لي إليك حاجة. قال: اجلسي يا أم فلان في أي طرق المدينة شئت اجلس، اجلس إليك حتى أقضي حاجتك. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. قال أنس: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ما تساوي 4 دراهم، فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا وقد اهدى اهدي في حجة ذلك 100 بدنة، ولما فتحت عليه مكة دخلها دخلها وقد طأطأ رأسه على رحله حتى كاد يمس قادمته تواضعا لله تعالى. ومن تواضع صلى الله عليه وسلم انه لما دخل مكة جاءه ابو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه ليسلم، فقال لما عانيت الشيخ يا ابا بكر، الا تركته حتى اكون انا اتيه بمنزله؟ وقد تقدم ذكر ذلك في الفتح وعن عائشة والحسن وابي سعيد وغيرهم رضي الله عنه في صفاته صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزيد على بعض انه كان صلى الله عليه وسلم في بيتي في مهنة اهله يهلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويقدم نفسه ويقم البيت ويعقل البعير ويعلف ناضحه ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق. وعن أنس أن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي حاجتها، ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم. وعن أبي هريرة قال دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وقال للوزان ذن ورجح، وذكر القصة قال فوسب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال هذا يفعله الأعاجم بملوكها وليس بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله فقال صاحب الشيء أحق بشيئته أن يحمله. وقد ذكر الأمين العصامي بعد ذلك في قصيدة له فقال يا جاعلا سنن النبي شعاره ودصاره، متمسكا بحديثه متتبعا أخباره، سنن الشريعة خذ بها متوسما آثاره، وكذا الطريقة فاقتبس في سبلها أنواره، قد كان يقري ضيفه كرما ويحفظ جاره ويجالس المسكين يؤثر قربه وجواره، الفقر كان ردائه والجوع كان شعاره، يلقى بعزة ضاحك مستبشر زواره، بسط الرداء كرامة لكريم قوم ذاره، ما كان مختالا ولا مرحا يجر أزاره، قد كان يسكن بالرديد من الخضوع حماره، في مهنة هو أوصل ليله ونهاره، فتراه يحلب شاة منزله ويوقد ناره، ما زال كهف مهاجريه ومكرما أنصاره، برع بمحسنهم مقيلا للمسيء عثاره، يهب الذي تحوى يدا يداه لطالب إيثاره، ذكي عن الدنيا الدنيا ربه مقداره، جعل الإله صلاته أبدا عليه نثاره، فاختر من الأخلاق ما كان الرسول اختاره، لتعد سنيا وتوشك أن تبوأ داره.